قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الثاني من القسم الثالث، ولم يعنون له المؤلف، ولكن محتواه يتعرض فيه لشبهات يدفعها بشرح أحاديث ذكر فيها وقوع الأذى من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين تجعل كفارة لهم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السابع. فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني بقراءة عليه؟ الفقيه أبو محمد الخشني هو عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي جعفر، المتوفى عام 526، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا أبو علي الطبري. هو ابن علي الطبري، أما أبو علي الطبري فهو غير هذا المذكور في الإسناد، فالذي يروي عنه شيخ القاضي عياض الخشني إنما هو إمام الحرمين الملقب بهذا اللقب، كما لقب به أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وهو الحسين ابن علي مفتي مكة ومحدثها، ويكنى بأبي عبد الله المتوفى عام 498، ويلقب بالطبري أيضا. أما أبو علي الطبري فهو أبو علي الحسن ابن القاسم الطبري المتوفى عام 350 قبل ابن علي الطبري هذا. نعم. حدثنا عبد الغافر الفارسي. هو الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسن الفارسي النيسابوري المتوفى عام 448، وهو غير أبو علي الفارسي اللغوي المتوفى عام 377، شيخ أبي الفتح عثمان بن جني اللغوي المعروف بكتاب الخصائص وسر صناعة الإعراب. والفارسي شيخ ابن جني ألف الحجة في القراءات الصحيحة، فتابعه ابن جني بتأليف كتابه المحتسب في القراءات الشاذة ليكمل عمله، وقد كان معجبا بشيخه حتى إنه حينما رده في صباه في مسألة صرفية كان يتكلم فيها في أحد مساجد الموصل، فسر بذلك وتبعه 40 سنة يتعلم عنه العلم حتى صار علما يشار إليه بالبنان. وهذا هو سنة أهل العلم وطريقتهم في نقل العلوم عن أساتذتهم وشيوخهم، لا كما نراه اليوم من بعض أدعياء العلم ممن لا علاقة لهم بالعلم ولم يشاموا رائحة العلم أصلا ويدعون أنهم فوق أهل العلم الجديرين بالتقدير والتمييز. نعم. حدثنا أبو أحمد الجلودي. هو أبو أحمد الإمام الزاهد القدوة الصادق النيسابوري راوي صحيح مسلم عن ابن سفيان الفقيه المتوفى عام 368، ويعرف الجلودي بعمروية أيضا، وهو غير أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الشيعي المتوفى عام 332، فهما يشتركان في الكنية وفي الاسم الأول سميه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سفيان. هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الإمام القدوة العلامة المحدث الثقة أبو إسحاق النيسابوري المتوفى عام 308 للهجرة. حدثنا مسلم بن الحجاج. هو أبو الحسين النيسابوري صاحب الصحيح، طلب سماع الحديث صغيرا عن شيوخ بلده، وارتحل مرات، بقي 15 سنة في طلب الحديث، جمع فيها ما يزيد على 300,000 حديث، وقد تتلمذ للأئمة الكبار الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وابن راهوية وأبي زرعة، وتوفي عن 55 سنة عام 261 للهجرة رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة. قتيبة هو أبو رجاء بن سعيد البلخي المتوفى عام 240، إمام حافظ محدث رحالة، سمع مالكا والليث وطبقتهما وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجة، وروى له البخاري 308 أحاديث، وروى له الإمام مسلم 668 حديثا. وقتيبة هذا أبو رجاء هو غير مسلم ابن قتيبة جد أبي محمد عبد الله ابن عبد المجيد ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري الأديب الفقيه المحدث المؤرخ قاضي دينور المعروف بكتاب أدب الكاتب والمعارف وغيرهما من الكتب العلمية الشهيرة. نعم. حدثنا ليث. الليث هو ابن سعد، يكنى بأبي الحارث الإمام الحافظ عالم مصر شيخ الإسلام عالم الديار المصرية المتوفى عام 175، كان له في كل يوم 4 مجالس، مجلس لنائب السلطان ينظر في أحكامه وما أجراه من الأمور وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن خالفه كتب للسلطان فيعزله، ومجلس بعد ذلك لأهل الحديث، ومجلس ثالث للمسائل مسائل الفقه يغشاه الناس فيسألونه، ومجلس بعد ذلك لحوائجهم يقضي لهم حوائجهم بما ينفق من ماله. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد. هو المقبري الذي كان يسكن البقيع كما جاء في ترجمته، ابن أبي سعيد كيسان الليثي المتوفى عام 125، نعم. عن سالم بن مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن أديته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. الحديث: اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. أسنده القاضي عياض من طريق الإمام مسلم، ورقمه في صحيحه 2601، ورواه البخاري أيضا ورقمه في صحيحه 6361، وهو في مسند أحمد نحوه، فهو من أصح الأحاديث. والحديث هذا أحد الأحاديث التي يريد المؤلف بها أن يرفع ببيانها، أن يرفع بعض شبهات قد يتوهمها بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذي ولا يجلد ولا يسب، وإنما يفعل ما يأمره به الشرع ويقتضيه الحكم الشرعي. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أن الله سبحانه وتعالى وعده ويسأله ألا يخلفه: لن تخلفنيه، لن تخلفنيه. وهذه الجملة الفعلية المضارعية تخلفنيه مسبوقة بلن الناصبة، فالفعل المضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة فوق الفاء لن تخلف، والنون للوقاية حتى لا يقع الفعل مكسورا لنصبه مفعولا أولا ومفعولا ثانيا، أولهما ياء المتكلم، فالياء المتكلم في ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني، والياء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه: لن تخلفني هي، والهاء تعود على هذا الوعد الذي وعده الله إياه. وفي هذا الحديث يذكر المؤلف، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. والتركيب أيما مسبوق بفاء الفاء الاستئنافية، فأيما الفاء الاستئناف كلام جديد، وأي مبتدأ وهي شرطية، تستعمل أي اسم موصول، وتستعمل اسم استفهام، وتستعمل للتعجب، وتستعمل للشرط، لعدة أشياء. فمن بين هذا السياق هي فيه أداة شرط، شرطية، وما زائدة، وهي مضافة لكلمة مؤمن بعدها، فمؤمن مجرورة بالكسر، فأيما مؤمن، يعني فأي مؤمن، فما زائد هذه، فأيما مؤمن آذيته، وآذيته من الأذى أو سببته من السب وهو الشتم واللعن أو جلدته، هذه جملة شرطية، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته، الجواب: فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. فاجعلها جملة فعلية، فعلها فعل أمر، طلب ودعاء ومسألة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله، اتصلت بها الفاء التي تتصل بهذا النوع من الجمل في جواب الشرط، الواقع في جواب الشرط. وفي القرآن الكريم وردت أيا في قوله تعالى: فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأيا فيها أيضا شرطية ولكنها منصوبة، أيما تدعو بالفعل الذي بعدها وهو الفعل المضارع تدعو، وما زائدة فله الأسماء الحسنى جملة جوابية لهذا الشرط، لكنها جملة اسمية تقدم فيها الجار والمجرور فاتصلت به الفاء. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفي القرآن أيضا: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، في خطاب سيدنا موسى عليه السلام لشعيب عليه السلام: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وأيما ما زائدة، وأي جاء وقعت منصوبة، وهي منصوبة بالفعل بعدها وهو قضيت. أيما الأجلين، والأجلين مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجره الياء، فلا عدوان علي، فلا عدوان علي جواب الشرط، اتصل وقع في أوله النفي لا النافية فاتصلت به الفاء. فهكذا أي شرطية تضاف تتصل بها ما زائدة وقد لا تتصل، وتضاف لما بعدها ويكون نكرة ويكون معرفة، وتنصب بالفعل الذي بعدها أو ترفع به، فلها أحكام على هذا النحو. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي رواية: فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية: ليس لها بأهل. فالرواية: فأيما أحد دعوت عليه دعوة، فأيما أحد، أي الفاء استئنافية، وأي مبتدأ، وما زائدة، وأي مضاف، وأحد مضاف إليه، دعوت عليه دعوة، وبقية الجواب مقدر من خلال الرواية المتقدمة، فاجعلها له كفارة أو قربة أو مغفرة ونحو هذا. فهذه الرواية رواها الإمام مسلم أيضا، ورقمها من حديث أنس، ورقمها عنده 2603. وأيما كما يمثل لها النحاة في قول أحد شعراء العرب: أيما شاطن عصاه عكاه في وثاق السجون والأغلال. يتكلم الشاعر عن نبي الله سليمان الذي آتاه الله القدرة على السيطرة على الجن واستعمالهم، كما قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فالشاعر هنا يتكلم عن نبي الله سليمان ويقول: أيما شاطن عصاه عكاه. أيما شاطن، أي شيطان، عصى نبي الله سليمان، عكاه أي حبسه في وثاق السجون والأغلال. فأيما ما زائدة، وأي مبتدأ وهي أداة شرط مرفوع الابتداء، وعصاه فعل الشرط، وعكاه جوابه أي سجنه وحبسه وشد وثاقه، ورواية ليس لها بأهل أي غير مستحق لها رواه الإمام مسلم ورقم هذه الرواية عنده 2603 من حديث أنس أيضا. نعم. وفي رواية: فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة ورحمة. اجعلها له زكاة أي تزكية ورحمة يعني عفوا ومغفرة لذنوبه وطهرا. والحديث رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2601 والحديث من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحاول المؤلف بعد أن ساق هذه الأحاديث أن يعرض لتأويلها بحيث يدفع الشبهات التي قد يتوهمها متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤذي وقد يجلد أصحابه وقد يفعل بهم الأفاعيل مما لا يصح في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة لا يعرف عنه من خلقه إلا الخلق الطيب والمعاملة الحسنة، فليس من شأنه أن يسب أو يشتم أو يلعن أو يضرب وهكذا. فما وقع منه وسيرد بعض الحوادث، القاضي عياض رحمه الله يبين تأويلها وتفسيرها عند أهل العلم. نعم. وكيف يصح أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعن ويسب من لا يستحق اللعن ويجلد من لا يستحق الجلد أو يفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله؟ فاعلم شرح الله صدرك أن قوله صلى الله عليه وسلم أولا ليس لها بأهل، أي عندك يا رب في باطن أمره، فإن حكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر كما قال. يقول المؤلف بأن المراد بما جاء في إحدى الروايات ليس لما فعله النبي به صلى الله عليه وسلم بأهل من ذاك العقاب، قال قد تكون العقوبة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الظاهر، أي أن الرجل مثلا مدعى عليه والأدلة تدينه، فليس النبي صلى الله عليه وسلم من فعل إلا أن يجري عليه حكم الشرع، فيكون جلده في هذه الحال إنما هو بحكم الظاهر الذي يحكم به القاضي ويحكم به شرعنا، كما قيل يعني الشرع يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فقد يساق الإنسان مظلوما وتقع عليه شهادة تثبت عليه شيئا لم يفعله، ويترتب على ذلك إنزال العقوبة به وهو عند الله بريء. فهذا أحد التأويلات التي يقول بها المؤلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يجعل تلك العقوبة لهذا الرجل المظلوم كفارة وقربة تقربه بها إلى الله يوم القيامة، ويجعلها له زكاة وصلاة ورحمة. نعم. وللحكمة التي ذكرناها فحكم صلى الله عليه وسلم بجلده أو أذبه بسبه أو لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم لشفقته على أمته ورأفته ورحمته للمؤمنين التي وصفه الله بها في قوله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرأف بأمته ويرحمها، وهو الرحمة المهداة كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام، فيكون بعد أن يوقع ما يوقع من العقوبة إن حدث ذلك، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رحمة لهذا الذي نزلت به هذه العقوبة. نعم. وحذره أن يتقبل الله في من دعا عليه دعوته أن يجعل دعاءه وفعله له رحمة، وهو معنى قوله ليس لها بأهل، لا أنه صلى الله عليه وسلم يحمله الغضب ويستفزه الضجر لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحقه من مسلم، وهذا معنى صحيح. يقول مؤلف بأن ما يقع من غضب للنبي صلى الله عليه وسلم لا لذاته ولا لشيء من عرض الدنيا كما هو معلوم، وإنما هو غضب لله يحمله على المعاقبة، فإذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدفعه إلى أن يوقع العقوبة المستحقة على من يقع منه الفعل المخالف للشرع. نعم. ولا يفهم من قوله أغضب كما يغضب البشر أن الغضب حمله على ما لا يجب، بل يجوز أن يكون المراد بهذا أن الغضب لله حمله على معاقبته بلعنه أو سبه. نعم. وأنه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه، أو كان مما خير بين المعاقبة فيه والعفو عنه. يجوز أن يكون الأمر الذي وقع فيه أحد المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حق العفو وحق العقوبة، فمن المعلوم أن في شرعنا الشريف إنزال الحد والعقوبة بمرتكب الشيء الذي يوجب ذلك هذا أمر مفروغ منه، ولكن في إمكانية التصالح بين المسلمين وتخفيف العقوبة فيما يمكن تخفيفه هذا جائز، ووقوع العفو من المسلمين على بعضهم بعضا هذا جائز كما هو معلوم في شرعنا، فربما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة بأحد الناس وهو مخير في ذلك بين فعلها وعدم فعلها، فيسأل الله سبحانه وتعالى إن وقعت منه أن يجعلها قربة لهذا المعاقب وصلاة وزكاة ورحمة. نعم. وقد يحمل على أنه خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف والحذر من تعدي حدود الله. يقول المؤلف بأنه قد يحمل هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه إن وقع منه أذى أو سب أو لعن أو عقاب لأحد الناس فهذا يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كفارة له. قال المؤلف بأن هذا من باب تعليم الأمة الرأفة، أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بالاتباع والمرسل من عند الله الذي ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ينزل العقوبة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرأف بمن وقعت عليه، فهذا فيه تعليم للناس أن يرأفوا ببعضهم ويشفقوا، فذلك من باب تعليم الأمة. أما هو النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته فهو لا يقع منه شيء من ذلك على الحقيقة. نعم. وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا ومن دعواته على غير واحد في غير موطن على غير العقد والقصد. يقول المؤلف هناك تأويل آخر لطيف جدا، وهو أن ما ذكره من أن يأمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلد المجلود ولعن الملعون وسب المسبوب ومن ألحق به الأذى أن يجعله كفارة له، لا على أنه هو فعل وقع ويقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب المجاز كما هو مستعمل في لغة العرب، حيث يعبرون بألفاظ ظاهرها الدعاء وظاهرها الأذى ولكنها في حقيقتها ليست كذلك، وسيضرب أمثلة ونجد في كلام العرب أكثر مما ذكره المؤلف. نعم. بل بما جرت به عادة العرب وليس المراد بها الإجابة كقوله تربت يمينك. قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، وكما في دعاء الدعاء لمن يطلب الزوجة فاظفر بذات الدين تربت يداك، الفعل ترب مأخوذ مشتق من التراب، ومعناه أن صاحبه يعدم الرزق والمال حتى يكون يده والتراب، ليس لديه شيء يكتسبه. وقد تأول العلماء حديثه صلى الله عليه وسلم في خطاب المتزوج فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تفعل وتخطب ذات الدين فإن غيرها تكون عليك فاقة وحرمانا. وهذا اللفظ يقال أيضا كما جاء في حديث تربت يمينك من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس، وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث ورقمه في صحيحه 130 من حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما، وأيضا أخرجه الإمام مسلم من حديث سيدة عائشة ورقمه في صحيحه 310. وتربت يمينك أيضا أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى ورقمه 1012، وأخرجه البزار ورقمه 7403، فهو حديث مشهور وصحيح، وليس فيه الدعاء على من يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاله للسيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألته أتحتلم المرأة؟ فقال لها إن وجدت الماء، فغطت وجهها واستحيت، وفقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. وقد روت ابنتها زينب هذا الحديث، وليس فيه دعاء على الحقيقة أن تكون يدها والتراب رضي الله عنها. نعم. ولا أشبع الله بطنك، الحديث كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لا أشبع الله بطنه، والكلام على أحد الصحابة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس صغير وهو صغير، أرسله لنداء أحد أصحابه، فجاءه ولم يحضر معه، فقال له أين فلان؟ قال وجدته يأكل، فأرسله مرة أخرى فعاد بدونه وقال وجدته يأكل، والمرة الثالثة أيضا عاد بدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. وليس هو على الدعاء حقيقة، وإنما فيه إشارة إلى أن اللفظ بهذا المعنى مستعمل مجازا ليس إلا. نعم. وعقرى حلقى وغيرها من دعواته، وعقرى حلقى أيضا تستعمل في لغة العرب، عقرى وعقرا بالألف المقصورة، وحلقى وحلقا أيضا، وعقرى من العقر وهو الطعن في اللبة، والحلقى من إصابة الحلق بحيث ينسد مجرى النفس. ولكن وقد روى هذا الحديث أيضا الإمام البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأحد الناس ورقمه عند الإمام البخاري في صحيحه 1561، وعند الإمام مسلم 1211 من حديث السيدة عائشة، وليس المراد به الدعوة على المخاطب بأن يعقر وأن يصاب في حلقه، ولكنه من مما تقوله العرب في كلامها وخطاب ومخاطبتها لبعضها تفكها وربما تندرا، لكنها في كل الأحوال ليس على الحقيقة إنما هو على المجاز. ومن ذلك ما يروى عن العرب في قولهم لبعضهم لا أبا لك، لا أبا لك، فالظاهر من هذا اللفظ لا أبالك، أي دعاء بموت أبيه، دعاء بموت أبي الرجل المخاطب، لا أبا لك، أو نكران وجوده أصلا. لكن هذا ليس مرادا، وإنما هو فيه معنى التكريم للمخاطب، لا أبالك، لا أبالك. وقولهم أيضا ويك بمعنى ويلك، وليست هي من باب البكاء على المخاطب أو الندبة له أو نحو ذلك، وإنما هو مما تستعمله العرب على المجاز. ومن ذلك قول عنترة في معلقته: ويك عنترة أقدمي، ويك أي ويلك. ومن كلامهم أيضا في هذه الأساليب المستعملة مجازا في خطاب الناس لبعضهم: أبيت اللعنة، أبيت اللعنة. ومما ورد في شعر النابغة الدبياني في خطابه لأحد الملوك: أتاني أبيت اللعنة كأنك لمتني. فأبيت اللعنة تنصب، اللفظ هذا ينطق على أساس أن أبيت من الإباء يعني ترفض، واللعنة منصوبا على المفعولية أي أبيت أنت، التاء هو الفاعل، ضمير المتصل للتاء المبني على الفتح في محل رفع فاعل، واللعنة مفعول به. وبعض اللغويين يقولون بل هي يجوز أن تلفظ أبيت اللعن، أبيت اللعن، ويخرجونها على أساس أن الهمزة للاستفهام، الهمزة استفهامية، وبيت اللعن المراد به مكان السكن المعروف بالقوة والقدرة والسلطان، أبي الذي لا يلعن، أبي بيت اللعن أي بيت المقتدر على اللعن وعلى الحبس وعلى الضرب وعلى الإهانة وعلى السب وغير ذلك. ولكن الفراء رحمه الله لا يقبل هذا التوجيه ولا يرتضيه، بل يدعو اللغويين على الامتناع عنه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد ورد في صفته في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا، وقال أنس لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فحاشا تقدم معنا في الفصل 25 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يقول، وهو حديث طويل رواه الإمام علي وبعض الصحابة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقولون بأنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. والسخاب من السخب، لا يصدر عنه السخب والصراخ، ولا فحاش من الفحش. وفي الحديث أيضا: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، مما جاء في وصف المؤمن، ومن باب أولى أن يكون ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. عند المعتبة أي عند العتاب، ما له واللوم، وقد تكون في حال غضب: ما لفلان ترب جبينه. والجبين معروف هو ما الجبين هو أحد جانبي الجبهة، وترب جبينه ظاهره أنه صار ملتصقا بالتراب، علامة الضعف والإهانة، ولكنه هذا غير المراد في كلام العرب. نعم. فيكون حمل الحديث على هذا المعنى، ثم أشفق صلى الله عليه وسلم من موافقة أمثالها إجابة، فعاهد ربه كما قال في الحديث: أن يجعل ذلك للمقول له زكاة ورحمة وقربة. ها هذا تأويل لطيف من القاضي عياض رحمه الله تعالى، مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على طريقة العرب في مجازاتها، لا يريد بها الحقيقة، ولكنه يخشى أن تكون نقلت على الحقيقة وكتبت على المخاطب، فلهذا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عفوا وقربة وزكاة ورحمة للمخاطب المدعو عليه بمثل هذه الألفاظ المجازية. نعم. وقد يكون ذلك إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا تلحقه من استشعار الخوف والحذر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط. هذا معنى سابع أو ثامن يؤول به المؤلف رحمه الله ما جاء في هذه الأحاديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك يريد أن يؤنس المدعو عليه فلا يخاف من أنه سيلحقه أذى من السب واللعن والجلد ونحو ذلك، بل يستأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه بأن يجعل ذلك رحمة وتزكية لهذا المدعو عليه. نعم. وقد يكون ذلك سؤالا منه لربه لمن جلده أو سبه على حق وبوجه صحيح، أن يجعل ذلك له كفارة لما أصابه وتمحية لما اجترم، وأن تكون عقوبته له في الدنيا سبب العفو والغفران كما جاء في الحديث الآخر. هذا تأويل آخر يقول به المؤلف رحمه الله، وهو أنه يسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك عقوبة الدنيا مكفرة للذنب. فالقاعدة عند العلماء أن الذنوب زواجر وأنها جوابر، فالعاصي الذي يرتكب منكرا يستلزم حدا من حدود الله يعد في إنزال الحد به دفعا لعذابه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، ويطلقون على ذلك قولهم الذنوب جوابر، أي أنها تجبر ذنب العاصي وتكون سببا في العفو عنه في الآخرة. وبعض أهل العلم يقولون بأن الذنوب زواجر، أي أنها تمنع غيره من الوقوع في المعصية، فحينما يرى الناس العقوبة قد أنزلت بسارق فقطعت يده أو رجم فاسق وهو محصن لارتكابه الفاحشة ونحو ذلك، فإن ذلك يمنع غيره من الجرأة على المعصية والكبائر والوقوع فيها. فالذنوب عند بعض أهل العلم جوابر، وهو ما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يسأل الله أن يجعل ما أنزله بمؤمن رحمة وصلاة وزكاة ورأفة وقربة من الله جل وعلا. نعم. كما جاء في الحديث الآخر، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نعم. فإن قلت فما معنى حديث الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة، اسقي يا زبير حتى يبلغ الكعبين؟ قبل حديث الزبير وسقيا الماء، حديث من أصاب من ذلك شيئا من الجرم والإثم فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، رواه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه 18، ورواه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 1709 من حديث عبادة بن الصامت. أما سقيا الزبير أرضه في الحرة أو من شراج الحرة، وهو مسيل الماء الذي ينصب من العين ويتخلل الأرض الصلبة والأرض اللينة حتى يصل الأرض المزروعة، وهي في هذا الموقع الذي يعرف بالحرة، وهي ذات الحجارة السود. وقع خلاف بين الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد السابقين للإسلام وزوج السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات يتقير رضي الله عنهم جميعا. وقع بينه وبين جاره خلاف في السقيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير من باب المصالحة: اسقي يا زبير، اسقي، يأمره بأن يسقي حتى يبلغ الماء الكعبين، يعني لا لا لا يغرق أرضه بالماء، بل يسقي بقدر مستوى الكعبين ويترك الماء ينصرف إلى جاره. ولكن جاره للأسف حينما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا وقال إنه ابن خالتي، وذكر أن زبير ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجامله في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يقبل بالمصالحة هذا المزارع الجار الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر، أي اترك الماء يظل ينصب في أرضك حتى يبلغ الجدر. والجدر بالدال المعجمة والدال المهملة، تروى الجدر بالدال المهملة والجذر بالدال المعجمة، والمعنى أي الجدار، حتى يبلغ الجدار، ترتفع فوق الكعبين تبلغ الجدار، وقيل تبلغ أساس الجدار، يعني التمال أو الأساس الذي بني عليه الجدار، كأنهم كانوا يرفعونه أو كان مرتفعا فوق الأرض. والحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 2359، والإمام مسلم ورقمه 2357 من حديث عبد الله بن الزبير. نعم. فقال له الأنصاري: أن كان يا رسول الله ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر الحديد. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة، أمر يريب، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرضى بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم. وذكر في آخر الحديث: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. استوعى أي استوفاه واستوعب. والحديث عند البخاري رقم 2708. نعم. وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في قضيته، وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه. نعم. وأنه إنها أن يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا سواء لكونه فيها معصوما. حديث النهي القاضي عن أن يقضي وهو غضبان هو حديث أبي بكر، ورقمه عند البخاري رحمه الله 7158، وعند مسلم 1717. نعم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه لم يكن لتعد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له: وضربتني بالقضيب، فلا أدري أعمدا أم أردت ضرب الناقة. عكاشة بالتخفيف وعكاشة بالفتح والتشديد علم على رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن محصن، عكاشة أو عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه. والحديث الذي أشار فيه المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عكاشة أن ضربه ربما من باب الخطأ، كان يريد أن يضرب الدابة. قال عنه علماء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله: أعيدك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث العلماء فيه أقوال بالرد والرفض، لأن من رواته عبد المنعم بن إدريس وضاع كذاب موصوف عند أهل العلم، وقد رد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوع، أورده ابن الجوزي في الموضوعات. والحديث طويل، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث جابر بن وابن عباس رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه، فقال الأعرابي: قد عفوت عنك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالصوت لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له: تدرك حاجتك، وهو يأبى فضربه بعد 3 مرات. هذا الحديث حديث الأعرابي الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت بعد أن كلمه 3 وهو يتعلق بناقته: تدرك حاجتك، يعني سوف أقضيها لك، وهو يصر على أن يتعلق، أورده السيوطي رحمه الله في المناهل ورقمه 1289، ولم يذكر من خرجه. وعكاشة هو المذكور في حديث مسلم والإمام البخاري أيضا أنه ممن يجعله الله سبحانه وتعالى من 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. والحديث هذا فيه المنزلة العالية لعكاشة، وبعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يجعله الله منهم، فقال: أنت منهم. سأل أحد الناس النبي ذلك، قال: سبقك بها عكاشة. قال شراح الحديث بأن ساعة إجابة سبق إليه عكاشة ولم تتح لغيره. وقيل في تأويل ذلك أن عكاشة تقدم على الصحابي الآخر بأفعال كثيرة جعلته أهلا لأن يفوز بأن يكون أحد هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب. وقيل غير ذلك. والحديث حديث الأعرابي تقدم بيانه. نعم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لمن لم يقف عند نهي صواب وموضع أدب، لكنه عليه السلام أشفق إذ كان حق نفسه من الأمر حتى عفى عنه. وأما حديث السواد بن عمرو: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال: ورس ورس، حط حط، وغشيني بقضيب في يده في بطني فأوجعني، قلت: القصاص يا رسول الله، فكشف لي عن بطنه. إنما ضربه صلى الله عليه وسلم لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيهه، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه. انتهى الفصل. هذا السواد بن عمرو كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستعمل الرجل الخلوق وهو الطيب في ملابسه، فجاء وقد استعمل الخلوق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال أو كان في إحرام وهو محرم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ورس ورس، حط حط، يعني تتخلق وتتطيب وقد نهيت عن ذلك. وخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له ليس إلا. ومع ذلك يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فأذن له بالقصاص، ولكنه عفى في قصاصه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا